قوله الأمين. وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 45 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع السورة التي قرأ بها الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأولى، حيث قرأ في الركعة الأولى بسورة الفيل، وفي الركعة الثانية بسورة قريش. سورة الفيل تتحدث عن قضية وواقعة وقعت في قريش قبل ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الوقعة وهذه القصة نزلت فيها هذه السورة لبيان منة الله عز وجل على أهل الحرم، فإن قصة الفيل هو أن أبرهة الأشرم وهو من الحبشة، فإن الحبشة كانوا يحكمون اليمن، وكذلك الفرس حكموا اليمن، وكان هناك صراع بين الفرس والروم على حكم اليمن. في تلك الفترة كان الأحباش الذين هم نصارى ولهم علاقة بهرقل ملك الروم كانوا يحكمون اليمن، فجاء أبرهة الأشرم فبنى في اليمن بيتا أراد أن يصرف به العرب عن الكعبة. عندما رأى العرب يعظمون الكعبة المشرفة وأنهم يحجون إليها في كل عام، فإنهم كانوا يحجون إليها في كل عام، أراد أن يصرف العرب عن هذا البيت العظيم الذي هو بيت الله عز وجل، فبنى لهم بيتا في اليمن وسماه القلمس. فجاء أحد العرب فدخل في هذا البيت فتبول فيه، فغضب أبرهة الأشرم وأقسم أن يهدم الكعبة وأن ينقل حجارتها إلى اليمن، فجهز جيشا عظيما وكان يقدمه فيلة، ولم تكن العرب تعرف في حروبها الفيلة، إنما هذه من سيرة العجم الفرس والروم، وكان في مقدمة الجيش فيل عظيم. فعندما وصلوا إلى طرف الحرم وقف الفيل وبرك، حاولوا فيه أن يقوم فامتنع، فإذا وجهوه إلى جهة اليمن اتجه، وإذا ردوه إلى جهة الحرم وقف وبرك. في تلك الفترة كانت الجيش قد أخذ إبلا لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد المطلب إلى قائد الجيش أراد أن يقابله، فظن أنه جاء ليقابله ليشفع إليه في عدم دخول الحرم، فعندما جاء سأله عن رغبته أو عن حاجته، قال حاجتي أن تطلق لي إبلي. قال عندما رأيتك في صورتك الجميلة أعظمتك، وعندما نزل مطلبك إلى إبل صغرت في عيني، فقال إنني أحمي إبلي وللبيت رب يحميه. ثم أعطاه إبله وأصر على الدخول، يقيم الفيلة أو يقيم الفيل الذي في الأمام فيقوم واتجه إلى اليمن ثم يعيده ولا يرجع. في هذه الفترة وفي هذه اللحظة جاء الأمر الإلهي فأرسل الله طيرا أبابيل. الطير الأبابيل أي طيرا جماعات، وبين كل قدمي طير حجر صغير، فقذفت الحجارة على رؤوس أفراد الجيش، فكان الحجر يسقط من رأسه فيخرج من دبره، فسقطوا صرعى كأنهم عصف مأكول في لحظة واحدة. هذه قوة الله عز وجل، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى. فالله قوي لا يقهر عز وجل، إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. فيذكر الله عز وجل أهل الحرم بنعمته عليهم. من الذي أرسل الطير؟ الله. وإلا فإن البشر قد هربوا، وخرجت قريش من الحرم وأخلت الحرم ولم يبق فيه أحد، خوفا على أنفسها، ولأنها عاجزة عن مقاومة جيش أبرهة. لكن الله عز وجل أراد أن يجعل ذلك مقدمة بين ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يذكر القريش ويذكر المسلمين بقوته وقدرته، فإن الله عز وجل هو القادر، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي الناس بعضهم ببعض، فتقوم المعركة بين الخير والشر وبين المسلمين والكفار، وقد يكون المسلمون ضعفاء في عددهم وعدتهم، كما نراه اليوم في الشيشان، شعب أعزل، أفراد قليلون يحاطون بمئات الآلاف من الجيوش الشيوعية والدبابات والطائرات، وكانوا يظنون أنهم يذهبون إلى نزهة للقضاء على الشيشان وهم مسلمون، وأراد الله أن يلقنهم درسا، وستبقى روسيا في هذا المكان حتى يحطمها الله عز وجل. الله ما أنزل من السماء طيورا سبحانه وتعالى، لكنه أنزل ثباتا وصبرا في قلوب المجاهدين. كيف ثبتوا؟ كيف تأتيهم المؤونة؟ كيف يأتيهم السلاح؟ أمر من الله عز وجل. ثاني دولة في العالم تدخل على شعب أعزل وتحيط به من كل مكان، ويخرج النساء والصبيان ولا يبقى إلا آلاف قليلة، وهم يظنون أنهم في كل لحظة قد انتهوا، وإذا بها تتفجر من كل مكان. فالله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أراد إرادة كونية أن تنتهي هذه الدولة الآثمة، فإنه قد بدأت نهايتها مع حربها مع أفغانستان. في أفغانستان كانوا يحاربون على الجمال والدواب، وكانت النتيجة أن فتت الله هذه الدولة، والآن بقيت لها بقايا، وعندنا ثقة في الله أن ينهي هذه البقية، لأن الإسلام في تلك البلاد قد بدأ يعود، فإذا بقيت قوة شيوعية في هذا المكان ستهدد المسلمين في كل زمن. لكن لعل هذا إن شاء الله بداية نهاية هذه الدولة الآثمة. ثم يذكر الله المسلمين، انظروا أفراد قليلون يواجهون الدولة العظمى، فكيف بكم أيها المسلمون لو كنتم يدا واحدة؟ كيف بكم لو رجعتم إلى الله وقويتم من عزائمكم؟ ما استطاع العالم أن يواجهكم. هذا فيه درس لنا، نحن نرى أفراد وقد حوصروا من كل مكان وخذلوا من كل مكان، ولا يأتيهم النصر من البشر، إنما النصر من عند الله عز وجل. قد يقول قائل: لماذا لا ينزل الله نصرا كونيا؟ لو أنزل الله نصرا كونيا ربما يكون سببا لإسلام الروس، والله ما يريد لهم الإسلام. إنما يريد لهم العذاب والعقاب. ولكن من علامات النصر ثبات هذه الفئة، ثباتها وتحملها، لأن خراب البيوت ليس أمرا يعني خطيرا في حس المسلم، وموت الإنسان ليس أمرا خطيرا في حس المسلم. البيوت لابد أن تخرب، فقد بنى الملوك وبنى الأمراء وبنى التجار والأثرياء عشرات وملايين البيوت منذ خلق الله آدم إلى اليوم، أين هي؟ انتهت. أين الأفراد؟ انتهوا. المشكلة والقضية قضية الإيمان، أن الإنسان يبقى على إيمانه ويموت على إيمانه، هذه القضية. أما خراب البيوت تخرب، موت الناس يموتون، وموتهم عزة وشرف وكرامة لهم، فإن الإنسان يموت شهيدا أولى من أن يموت كما تموت الحشرات والديدان. كم يموت في الأرض من البشر من المسلمين كما تموت الحشرات والديدان؟ ملايين. ولكن الذي يموت شهيدا يموت لنصرة الدين ومواجهة الظالمين، موته شريف وموته شهادة يرفعه الله عز وجل بها في درجات الجنة. فإذا قصة الفيل تعطينا درسا، أن الله عز وجل إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم ما هي الطير الأبابيل؟ نحن نعرف في لغة العرب معنى الطير، لكن في المدرسة العقلية المعاصرة فسروا هذه السورة تفسيرا خاطئا، لأنهم لا يعتقدون أن الله عز وجل يتدخل في الكون يتركه هكذا، فقالوا أن هذا الجيش أصيب بمرض الطاعون، بمرض الطاعون وليس عن طريق طائر نزل من السماء بالجراثيم، لكن الله قال طائر ما قال جراثيم، وهناك خلق لله أصغر من الطائر، فقد ذكر الله البعوضة في القرآن، فلو أراد أن يقرب المعنى إلى العرب لقال بعوضة، أما نذكر الطائر وهو أكبر من البعوضة بعشرات ومئات المرات فهذا أمر خاطئ. والصحيح أن التي نزلت هي طير من الله عز وجل، مع كل طير حجر قذفته على رؤوس الجيش، ثم أصبحوا في فترة قصيرة جدا كأنهم عصف مأكول. العصف وما تأكله البهائم، والعلماء منهم من قال العصف المأكول هو الذي يؤكل ثم يخرج من الدواب، ومنهم من قال العصف المأكول هو الذي لا يبقى إلا رؤوسه بعد أن تؤكل النباتات يبقى جذورها، ومنهم من قال العصف المأكول هو الذي تأكله الدواب ثم تقذفه بعد أكلها له، وإذا به يصبح شكله يعني شكلا غير حسن. لكن المعنى العام أن هذا الجيش أصبح يعني في صورة مثل الأشجار والنباتات الملقاة على الأرض، لا روح فيها ولا حراك. فهذه السورة قريش سمعتها وتعرف القصة، ولم تقل لم يحدث، بل حدث وهم يعرفون هذا. الجيش في لحظة واحدة كله أبيد عن بقرة أبيه. فإذن هذه السورة العظيمة يمتن الله بها على قريش، وكذلك يذكر المسلمين بأن الله معهم عز وجل، فلا يظن المسلم أنه يعيش وحده، بل الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقلنا أن تكريم الله للإنسان أن يثبته على إيمانه، أما كونه يموت شهيدا ليس في ذلك غضابة عليه بل تكريم له، وكونه يخسر ماله من أجل الدين رفعة له. فإذا مقياس المسلم والخسارة والمكسب في حس المسلم تختلف عنها في حس الكافر. نعم هدمت البيوت، نعم، لكن أثبت المسلمون أن إيمانهم أعظم من بيوتهم وأعظم من قصورهم وأعظم من ديارهم، وأن سلامة الإيمان مقدمة على سلامة البيوت. هذا درس يعيشه اليوم كلما انتهى الجهاد من بلد نقله الله إلى بلد آخر، لأن المسلمين قد فرطوا في الجهاد والله عز وجل أراد أن يبقى ذكر الجهاد، منها تكريم لمن يموت في سبيل الله، ومنها إيقاظ للمؤمنين والمسلمين لعلهم يراجعوا دينهم ثم ينشروا هذا الدين، فإن الله أنزل هذا الدين لينشر لا ليهمل، والمسلمون عندما يهملون فإن الله يعاقبهم عز وجل بأنواع العقوبات لعلهم يتحركون أو يستيقظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ الإيمان في قلوبنا إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أظن انتقلنا في الدرس الثاني يا محمد، أخذنا عنه إلا مقدمة، ننتقل يكفي إن شاء الله. 480. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى أعظم الأسماء وأشرف الأسماء وأحسن الأسماء، وحقها أن تعظم وحقها أن تحترم. أما الذي يلحد في أسماء الله إما بأن يسمي الأصنام بأسماء الله، أو يسمي الخالق عز وجل بغير أسمائه الحسنى، أو يفسرها تفسيرا باطلا، أو ينكر معناها الذي تدل عليه، هذا كله إلحاد. والإلحاد في اللغة هو الميل، وإن كان الإلحاد قد يأتي بمعنى الكفر، لكن الإلحاد هنا هو الميل عن الحق أو عن الصواب. والميل درجات، منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية أو كبيرة. فهنا يقول عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. والعلماء لهم في هذا الموقف وفي هذه المسألة أقوال: هل أسماء الله عز وجل هي الله، أو أسماء الله غير الله، أو ليست هي الله وليست هي غير الله؟ هذا مبحث يبحثه العلماء من المباحث الدقيقة في مسائل الاعتقاد. أسماء الله عز وجل، الصحيح أن نقول أن الأسماء هي لله، ليست هي الله وليست غير الله عز وجل، لأن الغير في اللغة يوهم بالانفكاك، أن يكون شيئان مختلفان، وهذا خطأ. أسماء الله ملازمة له عز وجل أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. وأسماء الله كلها حسنى، حسنى أي شريفة وجميلة وعظيمة وذات دلالة كريمة، فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى. المؤلف أورد آية واحدة عنون بها الباب، ثم أورد تفسيرا عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى يلحدون، قال يشركون، وفي قول ثاني قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وورد عن الأعمش في تفسير قوله تعالى يلحدون، أي قال يدخلون فيها ما ليس منها. هذا متن الكتاب. أما الشارح رحمه الله فقد تكلم عن عدة مسائل في هذا الباب. الأولى تكلم عن معنى حسن أسماء الله، أنها قال هي أحسن الأسماء، وأن أسماء الله عز وجل أسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف أسماء البشر فإنها ليست لها الكمال المطلق، بل قد تكون حسنة من وجه وتكون من وجه آخر فيها نقص. أما أسماء الله فإنها كمال، الرحمن الرحيم العزيز الغفور الحكيم الملك، كلها أسماء عظيمة، أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء لها معانيها الدالة عليها. فإذا قال الله عز وجل أنه السميع لها معنى، وإذا قال أنه البصير لها معنى، وإذا قال أنه الغفور له معنى، وإذا قال أنه العزيز له معنى، وإذا قال أنه الجبار له معنى، له معنى يعني تدل عليه الألفاظ. ونحن مطالبون بأن نعرف معناها ونتقرب إلى الله بها، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى إحصائها 3 أقوال، وجمعها ابن القيم رحمه الله مع بعضها. القول الأول أنه يعدها ويعرفها بألفاظها وبعددها، هذا معنى الإحصاء. لهذا يقال الآن إدارة الإحصاء التي تكون تعد الأشياء. فقال بعض العلماء المراد بها أن يعد أسماء الله عز وجل وأن يحفظها. والقول الثاني أن يعرف معانيها، وهذا في الحقيقة ليس قولا ثانيا، بهذه مرتبة ثانية. القول الأول أن يعرف أسماء الله عز وجل، وهو جعله ابن القيم رحمه الله مرتبة أولى. والمرتبة الثانية أن يعرف معناها، والثالثة أن يتعبد بها. كيف يتعبد بها؟ فإذا قال الرحمن الرحيم آمن بأن الله رحيم عز وجل، ومن معنى رحمته أنه سبحانه وتعالى لا يستعجل في عقاب الناس، فقد يعصي الإنسان ويعصي ويعصي ويستكبر ويكفر ويجحد، والله يمهله ويرزقه عز وجل، يرزقه سبحانه وتعالى، والله يرى فعله ويرى معصيته، لكن الله رحيم عز وجل. فإذا تاب إلى الله ورجع قبل الله توبته. فإذا هذا من معاني أو هذا معنى الإحصاء، أن تعرف معنى الاسم وأن تتقرب إلى الله به فتعتقد أنه رحيم، ثم تتخلق بما يليق بالبشر أو بالمخلوق. فإن الرحمة مطلوبة منا أن نكون رحماء، وقد جاء في الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا معنى أن تحصيها. وهكذا أما الأسماء التي لا يجوز لك أن تتمثلها في حياتك، فمنها المتكبر، هذا من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتكبر، لأن الكبرياء من خصائص الخالق عز وجل. ما معنى المتكبر في حق الله سبحانه وتعالى؟ معناه المتنزه عن النقائص. والتفسير كما قال الشارح لا يؤدي كامل المعنى، إنما يقرب لك المعنى، وإلا فمعنى المتكبر أعظم من كلمة المتنزه عن النقائص، لكن هذا تفسير بالمعنى، وإلا فإن الاسم أعظم. كذلك العزيز، العزيز الذي لا يغالب عز وجل، فإنه إذا أراد أمرا كان. أما المخلوق فقد يريد الأمر ولا يكون، لأنه ضعيف، لكن الله قوي قادر، فإذا أراد أمرا كان كما أراد سبحانه وتعالى. فهذا معنى الإحصاء، أن تعرف الأسماء وأن تعرف معانيها وأن تتعبد بها وتتقرب إلى الله بهذه الأسماء. هذا معنى الإحصاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تفسيرها، قال أن تفسير الأسماء كما قلنا على وجه التقريب، وأسماء الله ليس فيها نقص بل كلها كمال. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل بغير أسمائه التي جاءت في القرآن والسنة، أي أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يجوز لنا أن نسمي الله بأسماء من عندنا ولا أن نصف الله بصفات من عندنا، لكن يجوز أن نخبر عنه عز وجل بأسماء لكنها ليست أسماء أعلام بس من باب الإخبار، أما الأسماء فإنها توقيفية، لا يجوز لنا أن نأتي بأسماء ليست من أسمائه عز وجل. وذكر رحمه الله أن بعض الطوائف سموا الله أسماء باطلة، فعند النصارى سموا الله بالأب، وعند الفلاسفة سموا الله بالعلة الأولى أو العلة الفاعلة أو العلة الكاملة أو العقل الفعال أو العقل الأول، وهذه كلها أسماء باطلة. اليهود أطلقوا على الله أسماء شنيعة وباطلة عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وعندما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله أن بعض الناس أطلق على الله أسماء خاطئة وإن كان المعنى قد يكون من وجه صحيحا، مثل ما أطلقوا على الله أنه الصانع وأن الله المربي وأن الله الفاعل والله القديم، هذه كلها إطلاقات خاطئة لم ترد في القرآن والسنة، والمسلم يقف مع النص وخاصة فيما يتعلق بالخالق، فإن جناب الله عز وجل عظيم، ولا ينبغي للمسلم أن يستبيح لنفسه أن يسمي الله عز وجل بأسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله أن بعض الأسماء وردت في حق الله مطلقة وبعضها وردت مقيدة، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ثم قال وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال تعالى الله يستهزئ بهم. لا يجوز أن نأخذ منها أن نشتق من هذه أسماء فنقول الله الماكر أو المخادع أو المستهزئ، ما يجوز، هذا فعل شنيع، فإن الله عز وجل ذكر أنه يستهزئ بالمنافقين وأنه يمكر بالكافرين وأنه يكيد للكافرين، فهذا لا نطلقها إلا كما أطلقها القرآن والسنة، فلا نشتق منها أسماء مطلقة. ثم ذكر رحمه الله أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني الإخبار يجوز أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بحيث لا يكون اسما علما تدعو الله به وتعبد الناس إليه، في بعض البلاد الإسلامية يسمون عبد الموجود، الموجود كل شيء موجود، المسجد موجود والإنسان موجود والدواب موجودة، فلا يجوز أن يقال عبد الموجود، لأن الموجود ليس من أسماء الله، لأن الموجود صفة تطلق على المخلوق والخالق، فلا يجوز تعبيد الناس لها. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، أسماء الأحياء، أما الأموات لا يغير أسماءهم، فعندما يعني جده كان اسمه عبد المطلب، وعبد المطلب شخص من قريش أو جده يعني أحد أجداده، فعندما رأوا هذا الشخص أتى به معه من المدينة أطلقوا على الشخص أنه عبده، فبقي هذا الاسم عبد المطلب، وهذا من أجداده صلى الله عليه وسلم. هل غير اسم الأموات؟ لا، الميت لا يغير اسمه، لكن الأحياء تغير أسماءهم إذا كان فيها تعبيد لغير الله عز وجل. ثم الاسم كما قلنا لا يثبت إلا إذا جاء في القرآن أو في السنة الصحيحة، وقد جاءت أسماء في الناس عبدوا بها لم تصح أنها من أسماء الله عز وجل، فينبغي أن نحرص على أن تكون أسماؤنا معبدة للخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكر مكانة الأسماء الحسنى وأنه كما قلنا ينبغي أن نتعبد الله بها، وأما عددها فإن وقد ورد في الحديث في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في الصحيحين، لكن عدها جاء عدها في رواية الترمذي والحاكم وغيرهما، وقد بلغ بها إلى 99 اسما، كثير منها لا يصح نسبته إلى الله عز وجل. هذا ملخص ما في هذا الباب من المسائل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حسنى أي حسان، وقد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها، كما يدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمراد محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهم، فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة نقص. فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العالم الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر، ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق الشفيق والمشوق، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الصانع الفاعل المشكل، والعفو الغفور دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها، ولا يقوم غيره مقامه، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات. نعم، هنا ذكر رحمه الله أسماء متقاربة في المعنى، فهل يجوز أن نطلق مثلا على الله أنه سخي مع أن من أسمائه الكريم؟ لا، لا يجوز، لأن الاسم الذي أطلقه الله على نفسه هو أكمل الأسماء. هل نطلق على الله سبحانه وتعالى أنه الرفيق أو الشفيق؟ لا، نطلق على الله أنه البر الودود الرحيم. فإذا الأسماء التي يكون معناها قريبا من معنى أسماء الله الثابتة لا يجوز أن نطلقها على الله عز وجل، وإن كان المعنى قد يكون متقاربا في حس الإنسان، لكن لا يجوز الإطلاق إلا ما ورد به الشرع، هذا حق الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوها، لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأكمل وأجل شأنا، فإنه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها. مثلا في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرب في اللغة تطلق على المربي، فإذا هل يجوز أن نقول أن الله مربي؟ لا، نقول الله رب، لأن المربي من معاني الرب، وليس المعنى يشمل كل معاني الرب، فإذا المعنى قد يكون صحيحا لكنه قد يكون جزءا من معنى اسم الله عز وجل، فلا يجوز أن نقول المربي إلا من باب الإخبار أو من باب الشرح معنى الرب، أن الله يربي خلقه بالنعم، ربما يكون من باب التفسير أو الشرح، أما كاسم أو صفة فلا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. نعم. فيوصف من الإرادة بأكملها، وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته، كما مثلا ورد في قول أن الله يريد، فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر، هل يجوز أن نقول أن الله المريد؟ لا، إنما نقف مع النص أن الله يفعل ما يريد، أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فقط نقف مع النص، لا نشتق منها اسما أو صفة، لأن الاشتقاق قد يؤدي إلى معنى باطل. لأن كلمة المريد، المريد يعني تنقسم إلى إرادة حق وإرادة باطلة، فالشخص قد يريد حقا وقد يريد باطلا، فكلمة مريد ليست من أسماء الله ولا من صفاته. كما قال تعالى: فعال لما يريد، وبإرادة اليسر للعسر، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإرادة التوبة له وإرادة الميل للمبتغي الشهوات. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الإرادة تنقسم في الشرع إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا بد من وجودها، لكن الله قد يريد شرعا، يريد بمعنى شرع ويحب، قد يتحقق وقد لا يتحقق، لأن الله عز وجل ما أراد إرادة كونية، ما أراد وقوع ذلك الفعل، وإلا فلو أراد الله لوقع. لكن الله أراد منا، أي أمرنا، وإرادة شرعية، كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هل تاب علينا كلنا؟ لا، يتوب على من يتوب، لكن الله أخبرنا أنه يريد، أنه يحب، لكنه لا يتوب إلا على من يتوب، كما جاءت النصوص أنه من تاب تاب الله عليه، أما الذي لا يتوب لا يتوب الله عليه. فإذن هنا الإرادة بمعنى الإرادة الشرعية. وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف، والكريم الجواد أكمل من السخي، والرحيم أكمل من الشفيق، والخالق البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع. ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه، ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما أو إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا كما أطلقه على نفسه، كقوله: فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، هنا في الفعل فعال لما يريد، هذا يدل على كمال قدرته عز وجل، أنه لا يمنعه شيء إذا أراد أن يكون، فهو فعال لما يريد. كل ما أراد الله أن يقع إرادة كونية يقع. وكذلك في قوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء، وقلنا هذا بخلاف العبد، بخلاف المخلوق، فإنه قد يريد ولكنه لا يستطيع أن يحقق. فهذا هنا لبيان كمال قدرة الله عز وجل. وفي قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فنحن نقول إن هذا الكون من صنع الله، لكن لا نقول الله الصانع، ما نشتق منه اسما نقول الله الصانع، لا، إنما يجوز أن نقول إن هذا الكون من صنع الله، الإنسان من صنع الله، الحيوان من صنع الله، لكن أن نشتق منه اسما أو صفة لا. نعم. فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، فلهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع البصير، ولا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق منها اسم الماكر والمخادع والفاتن والمضل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم. هناك كثير من المؤلفين أحصوا أسماء الله عز وجل منهم من توسع فيها ومنهم من اختصرها بحسب ورودها في الكتاب والسنة. فممن اختصر أو وقف مع الكتاب والسنة ابن حجر رحمه الله فتح الباري عند تفسير هذا الحديث، وكذلك البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، وشيخه الفليمي في كتاب المنهاج. يعني هذه المصنفات وقفت مع النص، كذلك اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة ذكر أسماء الله بحسب الدليل. لكن بعضهم توسع، مثل ابن العربي توسع في أسماء الله توسعا ممقوتا حتى ذكر له أكثر من 1000 اسم، لكن بهذه الصورة المردودة الباطلة، يشتق من أفعال أسماء، وهذا مما شنع عليه العلماء رحمهم الله وقالوا هذا لا يجوز، لأن هذا نعوذ بالله ذم لله وليس مدحا له سبحانه وتعالى. فأسماء الله لا يجوز أن نسميه إلا بما ورد في القرآن والسنة اسما مطلقا، وأما المقيد فيطلق على الله كما ورد مقيدا، هذا الأدب مع أسماء الله وصفاته. نعم. وقيل فصل الخطاب في أسماء الله الحسنى هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب الإخبار من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه والصانع ونحو ذلك. قوله فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه، كما في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. والحديث الآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه الترمذي وغيره. أسماء اسم الله الأعظم، هل في أسماء الله اسم أعظم أم أن أسماء الله كلها عظيمة؟ العلماء لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول أن أسماء الله كلها عظيمة ولا يفاضل بين أسماء الله عز وجل، والقول الثاني أن لله اسما أعظم جعله أفضل وأشرف أسمائه، من دعا به أجيب في دعائه، واستشهد بما ورد من الأحاديث في هذا الباب. والصحيح القول الأول أن أسماء الله كلها عظيمة وليس هناك اسم أعظم، والأحاديث في هذه المسألة لم يرد منها شيء في الصحيحين، وإنما كلها في السنن والمسانيد، وعند تأملها نرى أن بينها تناقضا، فبعضها تذكر أن قل هو الله أحد فيها اسم الله الأعظم، وبعضها يا حي يا قيوم الاسم الأعظم، وبعضها الحي المنان الاسم الأعظم، فكلها مضطربة. والصحيح أن أسماء الله كلها عظيمة وليس هناك اسم خاص يسمى أعظم، بل أسماء الله كلها عظيمة، والأحاديث التي جاءت في هذا الباب عند دراستها لا تكاد تجد حديثا سالما من علة ظاهرة أو علة خفية. هذا الحديث الذي معنا هنا وهو الحديث الذي قاله أو قرأه أخوكم أو عن الأخ القارئ، هذا الحديث في سورة قل هو الله أحد بتتبع أسانيده وجد أن هذا الحديث مخرجه فيه ضعف، وإن كان في السنن ليس واضحا في ذلك في ذلك الضعف. فإذا الصحيح أن أسماء الله كلها عظيمة وأنها كلها حسنى، ولا يجوز أن نطلق هذا الاسم إلا إذا صح، فلو صح معنا حديث في هذا قلنا به، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الشرع. فالصحيح والله أعلم أنه ليس هناك اسم خاص يسمى الاسم الأعظم، بل أسماء الله كلها عظيمة، وما ورد في هذا الباب لا يكاد يسلم من علة. نعم. قوله عليه السلام: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حديث صحيح رواه مسلم وغيره. نعم، هذا في مسلم، وهو أن الشخص يجوز أن يتقرب إلى الله ويتوسل إليه بصفاته، فهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. يجوز. هل يجوز أن يدعى الاسم أو الصفة فنقول: يا رحمة الله أنقذيني، أو يا عزة الله أعزيني؟ لا، لأنه ليس هناك فرق بين الخالق وصفته، فالله عز وجل هو صاحب الصفة، فلا يدعى إلا الله. والذي تصور أن هناك فرقا بين الصفة والخالق خطأ، فلا تدعى الصفة، لكن يتوسل بها، يعني اللهم يتوسل إليك برحمتك توسلا لا دعاء. نعم. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، رواه الترمذي بنحوه واللفظ لغيره. ومن تمام الحديث في هذا الحديث الأول الثاني: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. يعني هذا ذكر أن الاسم الأعظم هو ما ورد فيه من قوله أنه المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود، رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وابنه عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، فقد مات عبد الله بن مسعود وعمر ابنه عبد الرحمن 5 سنوات أو 6 سنوات. كيف روى عن أبيه؟ سمع من شخص آخر من التابعين ولم يذكر اسمه، ثم عاد الحديث إلى أبيه قال عن أبي، وهذا فيه تدليس، يعني هناك شخص ساقط بين الراوي وبين الراوي الثاني، وهذا لا يقبل مثل هذا الحديث. فهذا الرجل أو فهذا الراوي لم يسمع من أبيه، عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، مات أبوه وهو صغير، فالحديث إذن فيه علة. نعم. قال ابن القيم: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند السؤال. واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري وغيره. هل هذا الحديث يدل على أنه على أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99، أم أن الحديث يدل على أن الأسماء التي هي 99 أن من أحصاها دخل الجنة؟ هذا الحديث ورد ليبين أن الله ليس له إلا 99 اسما، أم ورد ليبين أن 99 من أحصاها دخل الجنة؟ السلف أو الجمهور العلماء على أن المراد بالحديث ليس هو إحصاء الأسماء، ويضربون على هذا مثال. فلو قال إنسان: عندي 99 شاة أعددتها للضيوف، هل يدل على أن الشخص ليس عنده غيرها؟ قالوا: لا، إنما هو أراد أن يبين أن هذا العدد أعده للضيوف، فإذا يكون من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يكون هذا وصفا لا خبرا. فإذا هذا الحديث عند جمهور العلماء وعلماء السلف أنها لا تدل على الحصر، لكن ابن حزم رحمه الله خالف السلف وخالف العلماء جمهور العلماء وقال الحديث يدل على أن الله ليس له إلا 99 اسما، بدليل أنه ورد في بعض الروايات 100 إلا واحدا. فمن زعم أن لله اسما غير 99 فإنه كافر. هذا ابن حزم رحمه الله، ونحن نقول دائما نقول ابن حزم رحمه الله يعني شديد في فهمه وفي أسلوبه، حتى سموه بالمنجنيق، قالوا هذا الحجاج منجنيق العرب وهذا منجنيق الأندلس، وقالوا أن لسان الحجاج أن لسان ابن حزم كسيف الحجاج، يعني قوي. لكن السلف قالوا الحديث لا يدل على الحصر، إنما يدل على أن من أحصى هذه 99 دخل الجنة، وأجاءوا بهذا المثال. لو شخص قال عندي 99 درهما أعددتها للشيشان، هل يدل على أنه ليس عنده غيرها؟ لا، قالوا إنما أراد أن هذه 99 خاصة بهذا الفعل أو بهذا العمل أو بهذه الوجهة، وهذا للتقريب. نعم. المرتبة الأولى، وهي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما في الآية، وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذا لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود ويا شيء ويا ذات اغفر لي، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل لا سيما خاتمهم عليه وعليهم السلام وجدها مطابقة لهذا، كما تقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع العليم البصير. ولكن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والحكيم، فهذا يسوغ أن يدعى بها مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حكيم يا قدير يا سميع يا بصير، وإن انفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه، وبه يسوغ لك الإفراد والجمع، ومنها ما يطلق عليه ومنها ما لا يطلق عليه مفردا بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم والمذل، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو والعزيز والمعز، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا بمقابله، لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم إعطاء ومنعا ونفعا وضرا وانتقاما وإعزازا وإذلالا. فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء الممزوجة يجري الإسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض. نعم، هذا إذا ثبتت، يعني لأن عندنا هذه هنا ذكر أسماء بعضها لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة، فإن ثبتت فيعني يمزج بينهما يدعى بهما. أما يعني الحديث الذي سيأتي معنا في الترمذي فإنه حديث ضعيف. نعم. ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فلو قلت يا ضار يا مانع يا مذل لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلتها. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. وفيه بعض زيادة،

رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهما. هذا الحديث لو صح لرجح مذهب القائلين بأن أسماء الله عز وجل أكثر من 99، لكن الحديث لا يصح، وإن كان الشارح قال فيه أنه صحيح. لماذا؟ لأنه من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ونحن قلنا أن عبد الرحمن مات أبوه وهو صغير ليس أهلا للتحمل، الشخص في 5 سنوات ما هو أهل أن يحمل الحديث وأن يرويه، 5 سنوات لا زال في سن الطفولة. فإذا هذا الحديث فيه علة، وهي أن راويه لم يسمع من أبيه وإنما سمعه من غيره. هذا الشخص الذي سمعه منه هل هو ثقة أو ضعيف؟ لا ندري، وهذا عند العلماء يرد به الحديث. إذا كان هناك شخص ساقط بين راويين يعتبر علة يرد بها الحديث حتى نعلم من الذي رواه عن عبد الله بن مسعود، لأنه قد يكون الراوي ضعيفا وقد يكون ثقة، فهنا إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. قال ابن القيم: فجعل أسماء الله 3 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالمسمى به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. هذا شرح ابن القيم للحديث لو صح. وابن القيم رحمه الله وغيرهم من علماء السلف قد يستشهدون بالضعيف الذي يكون ضعفه محتملا، لكن المنهج الصحيح ألا نستشهد إلا بما صح، لأن هذا دين. والعلماء الأقدمون رحمهم الله كثير منهم يتساهل في جانب التصحيح، لكن المنهج لو قبلنا التساهل في التصحيح لمنهج السلف قبلنا التصحيح لمنهج أصحاب البدع، لأنه يقول: أنت تصحح بهذا السند وهو ضعيف وتقبله وهو ضعيف، كيف ترد حديثي الضعيف وتقبل حديث علمائك الضعيف؟ فالمنهج اختل، ونحن نقول: نرد كل حديث لم يثبت إسناده، ونتلمس العذر لمن استشهد به رحمهم الله. ولهذا لا تكاد تجد كتابا من كتب العلماء الأقدمين إلا وفي أحاديث ضعيفة، لكن المنهج الصحيح أنه إن صح الحديث قبلناه، لأن هذا دين. الذي قال به وهو ضعيف لعله صح عنده، أو يعني وقع في نفسه أنه صحيح، هو معذور عند الله عز وجل بل مأجور. لكن من درس الحديث فلم يصح عنده ليس له عذر في أن يقبل الحديث إن لم يصح. ونتوقف عند هذا، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد، ويكون الدرس القادم إن شاء الله في الباب الذي يليه. السؤال الأول يقول الأخ السائل: شخص ابتلي بالسحر وهو من أهل الخير كما نحسب، ولعله يقصر في حق زوجته وأطفاله، فهل يجوز له أو يحسن له أن يبحث عن العلاج أم يحتسب ويصبر، وربما صبره واحتسابه يؤدي أو يجعله يعني يقصر في حق أهله أولاده وزوجته؟ لا، يجب عليه أن يبحث عن العلاج، لأن المرض الذي يؤدي إلى خلل في قيام الإنسان بواجباته الشرعية ليس هو هذا المرض الذي يصبر الإنسان عليه. أما إذا كان المرض لا يؤثر على واجباتك الشرعية فإن صبرت فهو أفضل، لكن إذا كان المرض يؤدي إلى أن تخل بالأعمال أو الواجبات الشرعية وجب عليك أن تبحث عن العلاج حتى لا تقصر في حق الله سبحانه وتعالى، أو في حقوق من لهم عليك حقوق. الأخ يقول قرأ في سورة صاد في تفسير الجلالين أن النعجة إشارة إلى الزوجة، وذكرت ذلك لأحد أو ذكرت ذلك لأحد الأخوات أو الإخوان فقال أن تفسير هذه الآيات ذات العلاقة يخضع لبعض الإسرائيليات، أرجو توضيح الأمر. ما ورد في الجلالين ورد قبله في بعض التفاسير، بل في كثير من التفاسير السابقة، وهذه التفاسير تقوم في هذه القصة على الآثار الإسرائيلية، بل على التوراة المحرفة، وهي أن داود عليه السلام قد تزوج 99 زوجة، وأنه صعد على ظهر منزله فرأى زوجة قائده قائد العسكر، رأى زوجته عارية فوقعت في قلبه، فسأل عن زوجها فأخبر أن زوجها اسمه أوريا الحثي أو الحثي، فأمره ألا يعود من المعركة، وأنه أخذ ينقله من معركة إلى معركة حتى مات حتى قتل، ثم تزوج بامرأته، فأنزل الله ملكين في صورة شخصين يختصم بعضهما إلى يعني يختصمان إلى داود، فتسور عليه المحراب وقال إن أخي هذا له 99 نعجة أو 90 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، إلى آخر القصة. مفهوم القصة أن الله بعث الخصمين ليبين له أنه أخطأ في أنه يعني فعل هذا الفعل مع قائده، مع أن عنده 99 زوجة، وهذا كلام باطل. نعم كان عنده 99 زوجة، نعم، لكن وقد صح في الحديث، لكن هذا الكلام باطل مزور، وهو في كتب اليهود، بل اليهود ذهبوا إلى أعظم من هذا، وهو أن داود عليه السلام وهو نبي وقع على المرأة بطريق الزنا فحملت، فخاف أن ينكشف أمره فأصل القائد حتى يموت، وحملت من الزنا. من هو الحمل؟ سليمان عليه السلام، هذا عند اليهود، وهذا نعوذ بالله، في أن التوراة فيها من الكلام المنكر الساقط الشنيع على الله عز وجل وعلى أنبيائه ورسله ما لا يجوز أن يقرأ أصلا، فكيف بأن يروى؟ فهذا رواية باطلة، وإنما هذه قصة وقعت لشخصين، أحدهما عنده غنم كثيرة ولكنه طمع في غنم الآخرين، وإلا فإن الإسلام لا يسمي المرأة شاة أو غنما كما يعني يقول في هذه الرواية. هل الدعوة إلى الله تكون من الجهاد في سبيل الله إذا كانت على غير علم شرعي؟ طيب إذا كان الشخص ما عنده علم شرعي كيف يدعو؟ ماذا يقول للناس؟ لأنه لابد أن يعرف ماذا يدعو إليه وطريقة الدعوة، وهذه لابد فيها من العلم الشرعي. فالدعوة وسيلة ودعوة الناس إلى شيء، ما هو هذا الشيء؟ هل هو من الواجبات؟ هل هو من الأركان؟ هل هو من الفرائض؟ هل هو من السنن؟ هل هو من الأشياء المباحة؟ ربما ينكر على شخص فعلا جائزا لأنه لا يعرف حكمه في الشرع، فالدعوة لابد فيها من العلم الشرعي. لكن هل يعني هذا أن الإنسان ما يدعو إلى الله إلا إذا كان عالما؟ لا، تدعو إلى الله بحسب ما تعرف. كل إنسان ينفق مما عنده، لا يتجاوز ما عنده، لكنه لا يقصر فيما أعطاه الله عز وجل، لا يظن أن ما عنده من العلم لا يصلح للناس، الناس بحاجة إلى كل العلم، لو ما تعلم الناس إلا سورة الفاتحة فهذا عند الله عظيم عز وجل، كما جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية، فالإنسان الذي بلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحشر معه يوم القيامة إن شاء الله. من أدى عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة وهو من خارج هذا البلد فهل يجوز له ذلك؟ من أدى عمرة في أشهر الحج من خارج الميقات وبقي داخل الميقات، من أدى عمرة في أشهر الحج من خارج الميقات وبقي في مكة أو في جدة إلى أن جاء الحج فأحرم بالحج وجب عليه دم، لكن من أحرم من جدة بعمرة إلى مكة ثم رجع إلى جدة ليس عليه دم. الدم إنما يكون على من يكون خارج الميقات، فأما من داخلها فليس عليه دم. وإن كان بعض العلماء يرى أن العمرة في أشهر الحج مطلقا يلزم صاحبها الدم، لكن هذا القول مرجوح. هذا السؤال، تقوم بعض الأخوات من قريباتي إذا حصلت لهم مناسبة من ولادة إلى غيره يقومون بعمل ميلاد للنبي صلى الله عليه وسلم ويحضرن في هذا الاجتماع وتقرأ فيه بعض القصص من القصص النبوية أو الأبيات الشعرية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ ليس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأن هذا من البدع. أما لو عملت حفلة يعني بمولودها ويعني ذبحت فيه عقيقة ودعت الناس وقرئ فيه شيء من السيرة أو موعظة لا بأس، أما أن يكون هذا باسم المولد لا، هذا عمل غير مشروع. من الحرم في الحرم المكي أحد بعض أجد بعض الأميين ممن لا يجيدون اللغة العربية يتكلمون في غير المفيد، فأشير عليهم بأن يهلل ويكبر ويحمد الله سبحانه 100 ثم يطلبون المزيد، فأقول لهم استغفروا الله وهكذا، هل هذا عمل بدعة؟ لا، ما هو بدعة، أنت تأمرهم بالخير بدلا أن يتكلم في الكلام الذي ليس فيه أجر، فإن التسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير هذه من الأذكار التي أبوابها مفتوح، فينبغي أن نحث الناس على أن يشغل أنفسهم بالخير، فليس هذا من البدع. البدع هو أن يجتمع الناس قصدا لذكر معين في زمان معين في مكان معين بصيغة معينة لم يرد فيها الشرع، أما تحث الناس على ذكر الله لا، ليس، بل هذا إن شاء الله من الأعمال الحسنة. أنا من أهل جدة وعازم على الحج في هذا العام وأريد أن أزور المدينة، فهل يلزمني أن أحرم من ميقات أهل المدينة وأبقى على إحرامي حتى يأتي الحج، أم يجوز لي أن أرجع إلى بيتي وأحرم من جدة؟ لا، إذا خرجت من جدة إلى المدينة وأنت عازم على الحج وجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة، وجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة، لكن إن أردت أن تتخلص من هذا الإحرام فتخرج قبل الحج بيوم وتحرم من المدينة ثم تأتي بإحرام للحج. هل يجوز أن نقول عند وقوع المصيبة يا ساتر أو يا ستار؟ نحن قلنا أن الأسماء أسماء الله توقيفية، فهل ورد في أسماء الله أنه ستار؟ فهذا لم يرد في أسماء الله أنه ستار، ورد في سنن أبي داود في حديث لعله حسن أنه قال إن الله ستير، فهل نشتق منه هذا الاشتقاق؟ الله أعلم. ما هو موقفنا تجاه الإخوة في المجاهدين في الشيشان؟ ندعو لهم بظهر الغيب ونقنط في صلواتنا لعل الله ينصرهم عز وجل على عدوهم الكافر ويخذلهم، ونساهم معهم بالمال بما نستطيعه من المال، هذا الذي يجب علينا كأفراد. ما المقصود بالمنهج السلفي؟ المنهج السلفي المقصود به المتابعة وعدم الابتداع في الدين، كل ما لم يأتي في القرآن والسنة ولم يعمله الصحابة رضي الله عنهم لا نعمله، هذا هو المنهج السلفي. وينبغي أن نحرص على حسن الخلق مع الناس وألا نغلظ عليهم باسم السلف أو منهج السلف، فإن القرآن قد أمر بحسن الخلق والسنة حثت على حسن الخلق، ومدح الله عز وجل نبينا بحسن الخلق فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو منهج السلف، الحرص على الاتباع وعدم الابتداع وحسن الخلق مع الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس. ما قال المسلمين؟ أشمل من المسلمين، وخالق الناس بخلق حسن. بعض الناس يظن أن من منهج السلف أن يكون أخلاقه سيئة مع الناس، وأن يشنع على أشخاص أصحاب المعاصي، وأن يلعنهم وأن يهجرهم وأن يغلظ عليهم وأن يعاديهم، وهذا غريب. المسلم نواليه بدون استثناء، ولو كان فاسقا ولو كان مبتدعا، ما دام مسلما فهو أخونا في الإسلام، لكن ننصحه ونوجهه ونذكره بما هو فيه، لكنه أخونا، محرم علينا عرضه وماله ودمه. وهكذا قال علماء المسلمين، وابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في كتبه على هذا المعنى، يقول المسلم يوالى بدون استثناء، نواليه بدون استثناء. وقد جاء في الحديث المسلم أخو المسلم، والمسلم يطلق على كل من أدى أركان الإسلام، ولو ارتكب معصية اسمه مسلم، ولو ارتكب بدعة اسمه مسلم. والحديث جعله أخاك، فقال أخوك المسلم أخو المسلم. القرآن جعل الأخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة، لكن الحديث وسع الدائرة. بعض الناس يظن أن المسلم إذا عصى الله خلاص هذا فاسق، يخرج من الدين ونكشر في وجهه ونسبه ونلعنه. لا، هذا عجيب، وليس هذا منهج السلف. السلف كانوا يشتدون على أفراد، المجتمع كله على السنة، فيخرج أفراد يبتدعون ليس عندهم علم شرعي فيشتدون عليهم. أما أن يصبح هذا منهجا عاما للمسلم فإنه ليس هناك أحد يشرع غير الله ورسوله. فنحن في القرآن والسنة يعني يحثان على حسن الخلق. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونبينا كان مع أعراب أجلاف، كان يأتي أحدهم من وراء الباب يناديه باسمه، ما يقول يا رسول الله، باسمه يا محمد يا محمد اخرج إلينا، فترفق بهم صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي أحدهم فيجذبه من ردائه ويقول يا محمد اعطني من مال الله وليس من مالك، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول أعطوه كذا. عاش مع هؤلاء الأعراب بحسن الخلق، فكون منهم جيلا عجيبا. حسن الخلق يجمع الأمة، يوحد الأمة. أما الذي يريد أن يكون الناس ليس فيهم معصية، ما يمكن، لابد أن يكون في معصية. ما هناك إنسان مبرأ من المعصية، معصوم من المعصية. فإذا أردت أن لا تخالط ولا تعاشر ولا تحب إلا من كان صافيا، فأنت تزكي نفسك إذن. لا، الناس فيهم معاصي وفيهم ضعف يحتاج إلى رفق وإلى لين. هذا منهج السلف إن شاء الله. ما حكم التمثيل والأناشيد؟ التمثيل والأناشيد من الأشياء التي حدثت في العصور الحديثة، وأصبحت تستخدم في محاربة الدين، حتى إن تمثيلية واحدة هدمت من نفوس الناس قضايا من دين الله عز وجل، ومن أقربها ما يتعلق بالزوجة الثانية. يقول بعض الإخوة أن هناك تمثيلية في بعض البلاد الإسلامية خرج ولم يعد، خرج يعني تزوج بامرأة ثانية وما عاد إلى أطفاله وأهله، وصوروا الزواج الثاني صورة بشعة، لكن الزنا الذي يوجد في كل مكان ما يصور أنه صورة بشعة. الزنا مباح، والمشروع الذي هو أن تستر امرأة تعفها بالشرع هذا يهدم البيوت، أما الزنا لا يهدم البيوت كما نرى في الغرب. في الغرب لا يحرم الزواج الثاني، ويجوز أن تخالل النساء، ويجوز لمرأتك أن تخالل الرجال، وتأتي بصديقها إلى بيتك وتدخل به في غرفة النوم، ولا يجوز لك أن تفتح الباب، هذا قلة أدب، هذا احترام المشاعر الشخصية. هذه أخلاق الغرب المنحط، الغرب في الجانب الأخلاقي منحط جدا وقذر جدا. كل ما يقع في ذهنك وتتصور من قاذورات العالم على مدار التاريخ البشري في الغرب، لا تنخدع بالصناعات، هذه أشياء يعني يستطيعها كل جيل وكل إنسان. الجانب الأخلاقي منحط جدا، لكن الإسلام الذي هو دين الله عز وجل وتشريع الله، والله يعلم أن النساء أكثر من الرجال. ما هو الحل؟ عدة حلول: إما أن تتزوج بامرأة ثانية تعفها وتعفك، وإما أن تبقى المرأة لا زوج لها طوال حياتها، وإما أن تقع في الزنا. فما هو الحل؟ ليس هناك حل إلا الزواج الثاني، لكن لا يعني الزواج الثاني أنه بدون قيد، لا. الرجل القادر على العدل، ليس كل إنسان، بعض الرجال فيه ضعف لا يتزوج، الضعيف لا يتزوج، لأن الله قال: فإن خفتم، إذا خفت عندك خوف لا تزوج الثانية، لأن بعض الناس عنده ضعف في, في, في, في إرادته وعزمه، خلاص تبقى مع امرأة واحدة. أما إن كنت محتاجا للزواج الثاني وعندك قدرة على العدل وفيك رجولة كاملة في الإشراف على, على, على, على, على الزوجتين، فهذا مطلوب. نحن اليوم نرى البيوت فيها نساء كثيرات. بعض الإخوة يقول كان عنده أعمامه في البيت طفلان وبنتان، يقول ثم جاء أبناء أعمامه فيقول عندنا في بيتنا 16 امرأة، 16 امرأة وأربع أولاد. وهكذا كل البيوت. كيف يقضى على هذه الظاهرة؟ بالزواج الشرعي. فإذا الزواج الثاني أمر مطلوب، ولا ينبغي لنا أن نكره الناس في هذا الأمر. يقول: شخص يسكن مع أخيه في البيت ويكشف على زوجته وتجلس معهم، فهل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز. الزوجة ما هي مشتركة بين الشخصين، بين الأخوين، زوجة لواحد، والزوجة امرأة فيها جاذبية والرجل فيه جاذبية، وربنا الذي يعلم إصلاح الأحوال جعل هناك حجابا، لا يجوز للمرأة أن تكشف لغير زوجها أو محارمها، لأن المرأة فيها فتنة، وجلوس الرجل وأخيه مع زوجة أحدهما فيه فتنة. نحن لا نتهم الناس، لكن الرجل خلق الله فيه رجولة. انظروا في قصة العزيز يوسف عليه السلام، خادمها امرأة العزيز ملك وعندها خادم، وتربى في بيتها من 13 حتى بلغ 20 أو حولها. ثم عندما عاش هذا الرجل الغريب في هذا البيت والمرأة فيها أنوثة، وترى هذا الرجل الوسيم في داخل المنزل، ماذا فعلت؟ قص الله قصتها وراودتهم مراودة شديدة شنيعة. فهكذا كل رجل يكون في منزل ليس من محارم أهل المنزل معرض للخطر، بعكس شعيب عليه السلام عندما جاء موسى عليه السلام إلى مدين وسقى لابنتيه، وأراد شعيب أن يستعمل موسى لرعي الغنم، وعنده ابنتان شابتان في المنزل، إن جاء به يخاف عليهما، ماذا فعل؟ زوجه إحدى بناته حتى أصبح متزوجا عفه حتى لا تنظر عينه. فإذا وجود المرأة ليست عند محرم، جلوس الشخص مع امرأة ليس من محارمه، فإن هذا فيه خطورة. وقد جاء الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. لقد ذكرت في الدرس السابق أن حديث من صلى لله 12 ركعة يوميا في يومه بنى الله له بيتا في الجنة أنه ضعيف، وفي صحيح مسلم. هذا الحديث الحقيقة ورد له سندان، أحدهما في السنن وهو ضعيف وضعف الشيخ الألباني رحمه الله، والثاني في صحيح مسلم، والحديث واحد ومخرجه واحد. فكنت قد وقفت على الضعيف ولم أقف على الصحيح إلا بعد أن نبه، فعندما رجعت مسلم وجدت الحديث نفسه في مسلم مع أنه في السنن ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ولم يشر إلى أنه في صحيح مسلم. فهذا الذي وقع في الدرس الماضي وأعتذر. فالحديث إذن صحيح من وجه وضعيف من وجه آخر. وهنا أسئلة كثيرة لا يتسع المقام لقراءتها أو يعني إجابة عليها، وصلى الله على نبينا محمد.